بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله على ما من به علينا عز وجل من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. نحمده سبحانه وتعالى حتى يرضى، ونحمده بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته، نحمده سبحانه وتعالى على آلائه التي يمن بها عز وجل علينا في الليل والنهار وفي كل حال. نحمده سبحانه وتعالى على كبريائه وعلى حكمته وعلى فضله وعلى جوده وعلى عطائه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكره حق شكره سبحانه وتعالى. نحمده سبحانه وتعالى على هذا الدرس المبارك، درس القرآن الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل ولا النهار الوجه الذي يرضيك عنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا فيه ما نسينا، وأن يجعله شاهدا لا شاهدا علينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. جرى الحديث في درسين سابقين في أول سورة مريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة. وذكرنا أن القصة الأولى من الإخوة اللي حضروا معنا واللي يذكرون سياق القصة، كانت قصة ماذا؟ قصة إيش؟ زكريا عليه السلام عندما رزق مولودا اسمه يحيى من غير ماذا؟ من غير قدرة على الإنجاب، وفي آخر العمر حيث بلغوا من العمر إيش؟ عتية، حتى أنه لما طلب ربه وأتاه الجواب من الله عز وجل يا زكريا ذهل وقال أن يكون لي غلام، وهو الذي دعا ربه ابتداء، ولكنه ذهل من الإجابة كما قال علماء التفسير، ولا هو يعلم أنه لا يشقى بدعاء ربه، وأن الله يجيب المضطر إذا دعاه ويجيب سؤال السائلين، لكنه ذهل من إجابة الدعوة. ثم المعجزة الأبلغ منها معجزة إيش؟ مريم. إذا كان يحيى زكريا رزق على كبر وهو عقيم، فكيف بمريم التي رزقت بدون زوج أصلا؟ وهذا من قدرته سبحانه وتعالى ومن تمام إعجازه عز وجل، وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وبعدما أنهينا هاتين القصتين العظيمتين وما احتوته من الدروس والمعاني العظيمة، قال سبحانه وتعالى بعدها وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تقريبا أخذنا حتى هذه الآيات ولا لا؟ لكن فيه معنى أريد أن أسأل عنه، لأن يذكر ما جرى له بيان وهو في غاية الأهمية. في قوله سبحانه وتعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، ربط بين توحيدين، ما هما وكيف ربط بينهما سبحانه وتعالى؟ وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تفضلنا. توحيد الربوبية توحيد الألوهية، كيف الربط بينهما؟ لا، ما أقصد أداة الربط، وش وجه الربط بينهما؟ بينهما دلالة إيش؟ دلالة اللزوم. فتوحيد الربوبية يلزمك بتوحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية غني عن التعريف، مثل هؤلاء النخبة نحسبهم والله حسيبهم، هو توحيد الله، لا بأفعاله. الرب هو المالك الخالق محيي المميت السيد. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. بما أنه الرب الخالق إذن إيش يلزم من إيش؟ العبادة. وسيأتي اليوم قصة إبراهيم مع أبيه عندما ألزمه بترك الأصنام. قال يا أبتي ها لما تعبد ها ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن معناها اعبد ها الذي ها يسمع ويبصر ويغني عنك شيئا اللي هو الرب العظيم اللي في السماء. إذن تأمل قوله سبحانه وتعالى وإن الله ربي وربكم إيش فاعبدوه، حرف تعقيب. إذن يلزمكم عبادته. لذلك كان الله عز وجل يطلب من نبيه الكريم أن يسأل المشركين ولئن سألتهم من خلصهم في الأرض ليقولون الله. وفي يونس قل من يرزقكم، الله يقول قل لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول فقل أفلا تتقون. إذن هم مقرون بالربوبية، فيلزمهم السيرورة إلى الألوهية اللي هو توحيد الله بأفعال العباد من الخوف والنذر والدعاء وسائر العبوديات. إذن بما أنه خالق وحده مقرون بأفعاله من خلق ورزق وإيجاد، فيلزم منا أن نقر بأفعالنا له، أن ندعوه وأن نلجأ إليه وأن نضرع إليه سبحانه وتعالى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. لذلك تأمل كذلك في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إذن هذا الإله الذي يستحق أن يعبد، فكيف يعبد من لا يصنع ذلك؟ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ذكرنا فائدة لطيفة للسعدي رحمه الله. اختلف الأحزاب، من هم الأحزاب هؤلاء؟ من هم؟ اليهود نصارى مشركي العرب خلطوا في الألوهية. منهم من يعبد حجر، منهم من يعبد عيسى، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم. فويل الذين كفروا، ما قال فويل الأحزاب، ليش ما قال فويل الأحزاب؟ فويل الذين كفروا. تفضل آية. أي نعم، في أحزاب يقولون عبودية الله صح، حزب الله يسمون حزب، تحزبوا على الحق، اجتمعوا على كلمة سواء التي أمر بالاجتماع عليها. هذه من بلاغات القرآن. ما يقول فويل الذين تحزبوا في حزب الحق على الحق فمصيرهم إلى الجنة. أسمع بهم وأبصر. وصلنا عند هذا لما وسعنا، لما وصلنا أعتقد وقفنا عند هذه ولا لا؟ وش معنى أسمع وأبصر؟ يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وش معنى أسمع وأبصر؟ هذه المقصودة في سورة السجدة، يوم ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إيش؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. متى أبصروا ومتى سمعوا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم ولا تحين مناص، يوم انتهت المهلة والفرصة. فالله يبين هنا أن سمعهم هناك شديد وبصرهم حديد، ولكن لو سلكوا مسلك ممن قال فيهم عز وجل إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا كان نجوا، لكنهم سمعوا ولم يؤمنوا، سمعوا سماعا لا ينفعهم. لذلك يقولون لو كنا نسمع سمعا ينفذ إلى العاقل ويدرك المعنى ما كنا في أصحاب السعير، ما تورطنا. فأسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم سماعا يزكي مسيرنا. في المناسبة دي أنصح نفسي وإياكم بمراجعة منزلة السماع لابن القيم في المدارج، منازل العبودية العظيمة. السماع هذا نوفق الإنسان السماع الحق وليس السماع اللي أعوذ بالله يسمونها من يكتبون في الإيمانيات السماع للغناء والفحش وكذا، السماع الكتاب والسنة وما تفجر منها أصول المعرفة، هذا يزكيك. إذا دومت السماع هذا انعكس عليك بالصفاء، لكن إذا أعرضنا عن هذا السماع وسمعنا أشياء أخرى تنقص معايشنا المعنوية وتفسد مزاجنا المعنوي. أسمع بهم وأبصر، يعني ما في بعده سمع، لكن ما ينفع. بصرهم يوم اليوم حديد، ايش معنى حديد؟ قوي. اسمعش فات الأوان، يوم يأتوننا، كانوا المفروض يسمعون قبل أن يؤتى بهم، أن يرجعوا قبل أن يرجعوا، أن يسمعوا قبل أن يسمعوا النداء للعودة إلى الله، لكن حرف السدرات هؤلاء مخذولون اليوم في ضلال إيش مبين. يا رب ترزقني إياكم سماعا يصح مسيرنا، وأنذرهم يوم الحسرة. شوف شوف شوف بلاغة القرآن، يعني يوم الحسرة وش يوم الحسرة؟ طيب كيف ينذر يوم الحسرة؟ شو معناها يعني؟ نذر أنت وقتها، ما لها معنى. إذن ما معنى السياق؟ ها. خوفهم به، انذرهم ليوم الحسرة. والنذارة تكييفها، ما معنى تكييفها اللغوي؟ هي إيش؟ الإخبار على وجه التخويف والترهيب، بعكس البشارة، الإخبار على وجه إيش؟ التفريح، بشره، هذا الأصل فيه. لكن لما يبشر، يبشر عز وجل الذين لا يزكون أموالهم بالنار على وجه الشخر والتهكم، بشرهم بعذاب اليوم يوم يحمى عليه في نار جفتك وباجبهم، علشان يقرع أسماعهم بهذا المعنى فيبكتهم ويذلهم، لأنهم لم يعرفوا قدر نعمة الله ولم يخرجوا المال الذي أعطاهم سبحانه وتعالى. إذن أنذرهم يوم الحسرة، سمي يوم الحسرة لأن القلوب تتقطع حسرات، ولكن بعد فوات الأوان، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. في حديث صحيح عند أحمد وفي رواية عند البخاري ومسلم تشهد لنفس المعنى، أن الموت يؤتى به على صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون يتطلعون ويرتفعون حتى يروا، قالوا نعم هذا الموت عرفوه، الله عرفهم به، ولا هو أتي به على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة نسأل من فضله خلود فلا موت، ويا أهل النار عياذا بالله خلود فلا موت. ثم قرأ النبي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الحديث عند أحمد صحيح وفي رواية في البخاري ومسلم تشهد لهذا المعنى، ليس لكن بألفاظ أخرى لكن معنى واحد. إذن حق لهم أن يتحسروا، فقد فاتت الفرصة وانتهى الأمل وقطع الرجاء، حتى من أرحم الراحمين، لأنه قد عدل وحكم سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا، أعطاهم المهلة وأعطاهم الفرص وساق لهم معجزات، ولكن أبوا إلا الكفر. إذ قضي الأمر انتهى وحسم، وهم في غفلة، متى؟ في الدنيا عن هذا المعنى، وهم لا يؤمنون، لا يؤمنون ببعث ولا كتاب ولا أمر ولا خبر. إن ضمير العظمة، نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا الله، شوف سبحانه وتعالى كم يجري من الأقدار، كم يموت من الأموات، وكم يهلك من الهالكين، وكم يفتقر، وكم يذل، وكم يعز، وكم وكم، فله الحكم كله سبحانه وتعالى. فقراءة النص الشرعي وقراءة الواقع المعاش كفيل بالعبرة والعظة. وإلينا يرجعون، لذلك قال واتقوا يوم ليش ترجعون فيه إلى الله، المآب والمرجع إليه، إذن اتقي هذا الوقوف بين يديه. لذلك من العبارات المختزنة بالمعاني العظيمة قول بعضهم في عبارة صغيرة عظيمة في معناها ارجع قبل أن ترجع. وش معناها؟ رجوع، الأوبة، الرجعة قبل أن ترجع. فإذا رجعت بعقلك وروحك وأسلمت نفسك لله فعند ذلك يدخلك عز وجل مدخل صدق وترجع داخلا مع النبيين والشهداء والصالحين. لكن لو رجعت إلى الله وأنت رجعت في الشيطان والدينار والدرهم والعادات والعوائد أين مصيرك؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من هذا المصير. واذكر في الكتاب، من يذكر؟ من المأمور بالذكر؟ الرسول، ونحن من باب أولى. إذا محمد يذكر ويطلب منه أن يتعظ ويعتبر في الكتاب، الكتاب معرف بالله، هذا الكتاب، إذا أطلق الكتاب هذا الكتاب، هذا أحسن كتب، هذا أفضلها، هذا كتاب عظيم، سراج المنير، هذا الحق البين، فمن أخذ به فقد هدي. واذكر في الكتاب إبراهيم، الله، إنه كان صديقا نبيا. هذه من أكمل المراتب عند الله عز وجل، ما هي؟ النبوة الصديقية. من الذين أنعم الله عليهم إيش؟ من النبيين إيش؟ الصديقين والشهداء والصالحين. جمع الله عز وجل لإبراهيم النبوة والصديقية، لذلك نحتسب نبينا عليه السلام نبيا شهيدا صديقا إن شاء الله. إذا كان أبو بكر صديقا بتصديق رسوله، فكيف في الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام؟ فهو الصالح عليه السلام، وهو النبي، وهو الصديق، وهو الشهيد عليه الصلاة والسلام. إنه نبيون يحتوي، كيف احتسبه المسلمون شهيدا؟ فائدة ها؟ مات بالسب. سبحان الله، أسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته مع إخوان الرسول. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وتصديق إبراهيم يعني بين من سيرته ومن بذله وبلائه عليه الصلاة والسلام. إذ قال لأبيه يا أبتي، طبعا هنا الآيات ملغومة بدروس متعددة عقدية وتربوية وفقهية. يا أبتي، وش تستفيد منها يا أبتي؟ تلطف، كافر مشرك، ما قال يا إبراهيم يا آزر يا عابد الأصنام، مع أن هذا الوصف يستحق، لكن هو مقام دعوة ذا، كيف مع أب؟ يا أبتي، يتدلل سبحان الله، لعلى تلامس قلبه. يا أبتي لما؟ عتاب، تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن عودة مرة أخرى ليش؟ دلالة الالتزام. فمن آمن بالربوبية وكل إنسان ما عدا الشداد في الآفاق يؤمنون بالربوبية، مشركي العرب المغلين في الشرك مقرين بالربوبية، وإبراهيم مقر بأن الله هو الرب هو الخالق، لذلك يلزمه بهذا الإيمان، فيقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. إذن الإله الذي يسمع ويبصر ويحيي ويميت هو الإله المستحق العبودية. ولا يغني عنك شيء، هل حجر بيغني عنك بيشفيك بيرفع عنك البلاء بيكشف عنك؟ ما يسمع شيء بنفسه فضلا أن ينفع غيره. يا أبتي إني قد جاءني العلم لم يأتك. ذكر السعدي رحمه الله إخوة اللي يقرأون في التفسير السعدي لطيفة في مناداتي بهذا النداء، لما إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وش وجه التلطف غير مسألة يا أبت؟ قال قد جاءني من العلم ما لم يأتك. تفضل. جميل، جميل، إذن أنا عندي علم مو بعندك، فهذا يلزمك بطاعتي. طيب، لكن فيه لطف، فيه لطف واضح من السياق أنه يقر أن عند أبي علم، بس مو بعندك الآن، أنت عندك عندي مو بعندي، لأن الابن يا أخواني وأنتم أفهم مني كيف يخاطب أباه ويعلمه، صعب على النفوس ولا لا؟ صعب. إذا عمر يقول تفقهوا قبل إيش أن تسودوا في الصحيح ولا لا؟ ولا لا؟ هو التفقه من يعني من شخص، فكيف تتفقه من ولدك؟ صعب ولا لا؟ خرج مني أنا من رحمي وتفقه عليه، هذا ما يطيق الا الناس اللي لهم يعني نسال الله ان يوفقنا وياكم يطلب العلم من اي جهه. فهو ادرك ان مخاطبه اباه باسلوب فيه التعالم وفيه شعور بالتعالي عليه مزعج ويهدف الى انقاذه، فكيف يكون طريق الوصول اسرا؟ الحق اصلا نفسه مر، فكيف نزيد مراره ايش بسوء الاسلوب؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم لم يأتك، يعني أنت عندك علم بس أنا ترى الله أعطاني ما تعلمت أنا من نفسي، ترى الله هو اللي أعطاني، يعني ما يقول اكتسبت شطارتي وبجهدي. كان إبراهيم حريصا على أن لا يشعر أباه بالدونية، كان يهدف إلى إنقاذه من الدون من الكفر من نار جهنم، ولكن مهما تلطف المتلطفون ومهما تحسن الأسلوب وواجه صدودا لنفع. وهذا قدر الدعاة يا أخوان، لأن بعض أخواننا يقول أنا والله دعوت بأسلوب ومع ذلك جاني صدود، ويبدأ يقصر على نفسه، أكيد إن عندي أمور داخلية، يا نقص في الإخلاص، يا كذا، يا مذنوب. ما هو بالضرورة، هذا إبراهيم أبو الحنيفية الصديق النبي، وش قال أبوه؟ اهجرني مليا، لا أقبل منك، أقبل منك فقط أن تبعد عني. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان. طيب صورة عبادة آزر وش صورتها؟ الأصنام. هل الشيء الأصنام تسمى شياطين؟ حجر، ينبغي لا نقصر عليه نقول الشيطان حجر يسبح بحمد الله، عرف قدر الله الشيطان ما عرف قدر الله. ليش عبر عن عبودية آزر بأنها عبادة للشيطان مع أنه لا يعبد الشيطان ظاهرا؟ هذا طريق الشيطان، فكل ما صنعه الشيطان هو حقيقة من عمل الشيطان، فكأن عبادة الحجر عبادة للشيطان، لأنه هو اللي سوى لنفسه وهو اللي أنزله من التوحيد إلى درك الشرك. فيتنبه الإنسان إلى وسائل الشيطان، ترى أي مخالفة شرعية هي عبادة للشيطان بين مقل ومكثر. لذلك نادانا عز وجل بني آدم، يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو مبين، لا تعبدوه، اعبدوا الله. الآن تجسد أعوذ بالله من المنحرفين اللي أوغلوا في البعد الفطرة عبادة الشيطان، يصنعون أشياء وأشكال تعبر عن الشيطان ويسجدون له ويقولون الشيطان صاحب حرية هو الذي تمرد فيستحق أن يعبد. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. إن الشيطان كان الرحمن عصيا، ترى استخدام الرحمن هنا فيها فيها فيها معنى، ما قال إن الشيطان كان لله عصيا، كان للرب عصيا، كان للرحمن إيش عصيا، فيها استجاشة العواطف واستحياء، يعني هل يرحمك ذا تعصي؟ أفهم واحد يعني يقسو عليك ويلكل بك ويحرمك، يعني فيه مبرر إيش تعصي؟ لكن واحد يرحمك ويكب عليك ويعطيك حقه والطاعة حقه والتعظيم، سبحان الله. يا رب ترزقه وياكم شكرا نعمه سبحانه وتعالى. إذن عندنا الآن ثلاث نداءات، لا تعبد الشيطان، قد جاءني منتك، والثالثة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذه من بعد قرآن الظهر ولا لا؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان إيش ولي، يمسك إذا مسك خلاص انتهى أمرك. وهنا إظهار الشفقة بالمدعو، وكل ما أظهرت الشفقة بالمدعو، هذه نزعة نفسية يراعيها الدعاة، كل ما أظهرت الشفقة بالمدعو كان أدعش الاستجابة، وهذا واضح في نداء الأنبياء والصالحين، مثل الرجل الصالح في سورة غافر وش يقول؟ يا قوم إني أخاف إيش؟ وش يذكرون كانت نداءات متعددة، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، والله يريد ظلم العباد، يا قوم يا قوم ناديهم أنا خاف عليكم، أخاف عليكم من النار، خاف عليكم من العقوبات، خاف عليكم من النهايات، خاف. فتشعرهم أولا بأنك جزء منهم، وتشعرهم بالمخافة عليه. فالداعي ينبغي أن يتأدب بأدب القرآن فهو يدعو الناس، ما يكفي اللجج العقلي والحجج، نريد دفع العاطفة، تجمع بين منهج عاطفي والمنهج العقلي وقراءة التاريخ. هذا منهج قرآني تكلم به الكريم سبحانه وتعالى. أمام هذه الأساليب المتعددة صدمت بيش؟ بقلب جاحد، قلب كفور، فلم تنفع. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ مش آلهته، أصنام الشرك، مولية الحجر، ترغب عن الله بالأصنام؟ وينكر على إبراهيم أنه رغب بالله عن هذه الأصنام. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تهديد هنا بالرجم، والرجم يعني قتل، سيما مجرد حجارة مثل حجارة الجمار، رجم يعني معناه قتلة يعني شنيعة. واهجرني مليا أو ابعد عني أبد الآبدين. فإبراهيم مع دعوته له وحرص عليه إلا أنه واجه هذا البلاء، وهذا جزء من بلاءات إبراهيم عليه السلام. فماذا قال؟ شوف مع الأسلوب الرائع من إبراهيم، واجه بأسلوب شرس، كيف تعاطى معه؟ هذا قدر الدعاة يا أخواني، هم كل الناس بيقولك جزاك الله خير والله يفتح علينا، لا، اهجرني وبقتلك وبرجمك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مش معنى يا أيها الفاضل سلام عليك؟ لا ليش أنا السلام الوداع؟ لا، هذه اللي ذكرناها في قصة مريم، قصة زكريا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قلنا أن هذه أشد المواطنة على الإنسان، يوم الولادة، استصراخة، خروجه، بدء حياة كلها بلاء، فتدعو الله بالسلامة من هالمصيبة الحياة دي وفيها البلاءات، والسلامة عند الموت وخروج الروح والنزع وما بعده من الشقاء في القبر أو النجاة، والسلام يوم البعث الأكبر وما فيه من الأهوال. فإبراهيم عندما قال سلام عليك سأستغفرك ربي، وش يقصد بالسلامة هنا؟ الأمان، لأن ما جاك شيء مني ترى، حتى ما عاد منكد عليك ولا نبذاعرك ولا مهيجك، لأنه وصل إلى حد إيش؟ إقامة إيش؟ الحج وبراءة الذمة. وهذا منهج، لأن بعض أخواني الله يحفظهم يريد أن يقيم، خلاص الرجل يمكن لو تدعوه يمكن يجيب مصيبة أعظم، خلاص أنت وصلت إلى نفق مسدود، لو تقول شيء بيكفر بالله بيشب الله، توقف خلاص، ما عاد جاك مني شيء. يقول وصلنا الرسالة، سأستغفر لك، وزاد على ذلك مع السلامة أنه بيعطي شيء بعد، سأستغفر لك ربي. وش معنى سأستغفر لك ربي؟ دعاء له بالمغفرة، إنه كان بي حفيا. يا الله يا الله يا رب، ترزقنا وإياكم القرب منه سبحانه وتعالى، هذا كان عند الله وجيها، وهذا كان الله بحفيا. وش معنى حفيا؟ حفي يحتفي بها الله، يقول الله أنزلني منزلة عظيم فأستفيد منها بدعو لك. طيب، هل إبراهيم عليه السلام استمر في دعاء المغفرة لوالده إلى أن مات؟ ها، متى توقف؟ أنه عدو لله، نهي إبراهيم، وترى إبراهيم استمر يدعو بالمغفرة حتى إبناء الكعبة، لما دعا قال رب اغفر لي ولي والدي، وقد بلغ منه الكبر عتيه، جلس يدعو حتى نهي. سبحان الله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده، لما وعده عند المفارقة، فلما تبين عدو تبرأ منه، خلاص لأنه لا ينفع الاستغفار المشرك. حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان وده يستغفر المشركين، ولكن نزل عليه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والسبعين ليس المقصود بها هو العدد، إنه المقصود النهي، لأن ظن بعضهم أنه لو استغفر 71 ينفع. لا، المقصود 70 مليون 70، يعني مهما استغفرت لن يغفر الله لهم. وهذا معنى عقدي ينبغي أن يتفطن لكل مسلم، أنك ما تدعو للكفار بالمغفرة، لا أحياء ولا أموات. مش تدعو لهم إيش إذا كان حيا؟ الهداية، بس بالهداية تغفر وغفر له، ما يغفر لهم الله، كفار سبحان الله. أصل القبول غير موجود الإسلام. إذا وجد الإسلام حتى لو شابته بدع مغلظة، حتى لو شابه غرق في الفسق يدعى له، أما كافر يدعى له. وتشوف كثير من العلميين والصحفيين يجهلون هذا، يدعون للكافر بالمغفرة، ما يجوز، والرحمة ما يجوز، مسألة عقدية. لا إله إلا الله، يا ربي تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. استغفار من أجل العبادات، طلب المغفرة من الله، والله يغفر الذنوب، من استغفر الله بصدق غفر الله له. وأعتزلكم، طيب هذا الاعتزال، اعتزال الأهل والبلد ومرابع الصبا والمألوفات، أمر شاق ولا أمر طيب؟ أمر شاق. ولكن إبراهيم عليه السلام لما ترك ما تحبه النفوس لأعظم محبوب وهو الله، امتثل لأمر الله، ماذا جرى له؟ عوضه الله في نفس السياق. فلما اعتزلهم ويعدون دون الله وهبنا له إيش؟ إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما اعتزلهم وهبنا، يا الله، بعض الناس يشعر، يا أخواني نسأل الله يثبتنا وإياكم ويهدينا ويعصمنا من الزلل ويزيدنا إيمان وتوفيق، لما يدعى لترك منكر والتحول عن معصية يبدأ يحسب حسابات، هذا مألوف، هذا محبوب، هذا مرغوب. لكن لو استشعر أن من ترك شيئا إيش لله عوضه، من يعطاك؟ الله هو اللي يعطاك، يأخذ ويعطي، لله ما أخذ له ما أعطى. لذلك أم سلمة تفطرت لهذا المعنى بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أبو سلمة بالنسبة له إيش؟ يعني آية في الخلق والتعامل، كل زوجة تطمح لهذا الزوج، وما كانت تظن أن الدنيا ما تجد مثله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمها الدعاء، قال قولي إن الله ما أخذ إيش ولو ما أعطى، إن الرجعون إن الله ما أخذ ونطأ، وكل شيء عنده بجرم متسمى. من قال هذا إيش؟ عوضها الله عز وجل. فعوضها من؟ اللهم اجعلني في مصحسنت واخلف ليش خيرا منها، فآجرها الله في مصيبتها، أعطاها أجرا وثوابا، وهذا أجل عند الله. وعوضها خير من هو رسول الله. فطبعا هذا اختبار، ابتلاء أن الإنسان يتحول شيء مرغوب، لكن إذا استشعر أنه لله عوض الله عز وجل، يقين وورد في قلبه ورضا وخيرات الدنيا والآخرة. وهبنا له إسحاق، شوف الوهبة هنا، وهبة مش تفيد إيش؟ عطاء خصه به، تعال الوهبة ما تجي له بعناية. وهبنا له إسحاق ويعقوب. الحين إسحاق ويعقوب وش العلاقة بينهم؟ شو تكلم عنه؟ ولد الولد عين، يعني العطاء استمر حتى في الناس في الأحفاد سبحان الله. يخبره الآن بأنه بيجي بعد إسحاق يعقوب سبحان الله. وكلا جعلنا نبيا، بينما إسماعيل ما ذكره هنا، مع أن إسماعيل أقرب من يعقوب، إسماعيل أخو إسحاق، لأن المنة بإسماعيل أعظم من المنة إيش بيعقوب وإسحاق. فإذا كان قال جعلهم نبيا، فإسماعيل نبيا إيش رسولا، وإسماعيل هو أرومة العرب، منه خرجت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب. سبحان الله العظيم. وهبنا لهم كل هالذرية إسحاق ويعقوب وجعلنا وهبنا لهم من رحمتنا. شوف الرحيم هذا يعطي من رحمته, حتى الجنة من رحمته سبحان الله. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. جعلنا من الجاعل؟ الله. لسان الصدق شو معنى لسان الصدق؟ ذكر الحسن. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يرزق هذا الذكر, واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بعد ما يأتي الناس المتأخرون يستمر الذكر إلى ما شاء الله. وشوف شجرة إبراهيم عليه السلام, شوف إسماعيل ذكر عند الناس, يعرف العجائز سبحان الله, يعرفه الكبار الصغار الأطفال بالثناء. فالله جعل لهم لسان صدق, لماذا؟ لإخلاصهم وصدقهم. لذلك أجد من المناسب أن أشير إشارة إلى وفاة أخينا عبد الرجميع, أسأله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يدور قبره وأن يربط على قلب أمه وزوجه وأهله وأخوانه وأن يعوضه الخير. شوف كيف هالشاب اللي في العشرينات ما كان يعرفه. ها البارح أحد أقاربهم زميل حقيقي في العمل يقول البارح إلى البارح والناس تدفق ما نعرفهم ما نعرفهم ما ندوش. عادة اللي يموت غير معروف من اللي يأتي زملاء في العمل, ها ها أقارب وجيران أقارب أخوانه وما انتهى الموضوع ولا لا. لكن لما تكون خارطة التأثير خرجت عن هالمحيط إلى عالم أرحب يكون له التأثير ويكون له لسان الصدق إذا كان مخلصا. وهذا اللي بيبقى لك هالدعوات والذكر الحسن, وهذه بطاقة جعل الله سلم من أسباب دخول الجنة وجبت عندما أثنوا عليه خيرا وأثنوا على الثاني شرا. والثناء في اللغة من الأضداد, أثنوا الشر شعنا أثنى شر يعني ذكروا بسوء. قال وجبت, وجبت لهذا الجنة, وجبت لهذا النار. فأصدق مع الله وابذل من نفسك وما تدري متى تخرج نفسك. انتبه واعمل ليوم يرجع الناس إلى رب العالمين. لا يكن عملك فقط لدنياك الفانية, كن عملك لإخراك الباقية. يا رب ترزقنا وإياكم العمل الآخر. هي حية. إذن وهبنا له وأعتزلكم ما تدعون من دون الله, نسيت هالآية دي سبحان الله, وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى وش تفيد هنا؟ ترجي وش يفيد؟ يفيد الوقوع. إذا كان زكريا يعلم عادة ربه معه, فكيف إبراهيم عليه السلام وهو أعلى مقاما منه العزم وهو أفضل نبي بعد محمد عليه السلام فلن يشقى بدعاء ربه بل سيسعد وستشذب دعوته؟ إذا كان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة ويزيد أسود الجرشي في وقت معاه مجاب الدعوة ومن التابعين وهذا من الصحابة, فكيف بالكمل من الرسل من أول العزم من الرسل بل النبي الثاني بعد محمد عليه السلام؟ عسى أن أكون بدعاء رب الشقي. والشقي هو المطرود من رحمة الله, والسعيد من قبله الله وأدناه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله عمر نسيناها عندي قبلها, وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا, وهبنا لهم بالرحمة وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. وش معنى عليا؟ لسانا صدق عليا حسن عاليا. معالي الأمور يذكرون دائما سبحان الله. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هل يصح أن نقرأ بهذا الضبط إنه كان مخلصا ولا مخلصا؟ هذه القراءة اللي في المصحف، لكن في قراءة ثابتة سبعية أنه كان مخلصا. وش الفرق بين مخلصا في توصيف موسى ومخلصا؟ وش العلاقة بينهما؟ تفضل. الله استخلصه، صاحب الإخلاص والتجريد التوحيد، جميل ما شاء الله. طيب وش العلاقة بين المخلص والمخلص؟ تفضل. ما بيصرت لما أخلص استخلص، فالله لا يستخلص ولا يخص بالاستخلاص إلا من كان مخلصا له. أما من كان مخلطا مرائيا فيبعث ويقال اذهب إلى الذي كنتم تراؤون لعلهم يستخلصونكم ويخلصونكم. أسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص، ومقام الإخلاص مقام عظيم يحتاج مراجعة ودعاء وصحبة واستحضار وتوفيق. يا رب ترزقنا وإياكم الإخلاص. وكان رسول النبي، جمع الله بين الرسالة والنبوة. ما الفرق بين الرسالة والنبوة؟ أيوة تعيدها شيخ، تعيدها. النبي جاب شرع جديد والرسول كمل الشرع اللي قبله. لعلك خلطت شوي، تفضل. بس جميل المعنى. الرسول أمر بالتبليغ، والنبي خص فقط بأن يكون له مع علاقة النبوة. هذا المعنى الذي اشتهر، ولكن الصحيح الذي عليه المحققين أن النبي مكلف بالرسالة. ما قيمة نبوة ووحي وكلام من الله عز وجل ينتفع به؟ إذن نرجع لكلام أخي، بس نزيله بس فقط توضيح، أن الرسول من أمر بشرع جديد، والنبي من كلف بشرع من قبله. نعم. والمسألة فيها كلام كثير أهل العلم، والمقصود أنه أعطي مقاما عظيما، مقام النبوة ومقام الرسالة. ولا شك أن الرسول فوق النبي، بينما عند مخرفة الصوفية أن الولي فوق النبي. أعوذ بالله، يقول أن الولي هذا حاج العلوم كلها، والله يتصل به في كل وقت وفي كل شأن، ومتى ما أراد من الله. النبي متى يجيه الوحي؟ خذ من ترهات الصوفية التي توغل في الخرافة والبعد عن صفاء التوحيد. ها؟ النبي هو من أمر بشرع قديم، شرع من قبله، نبي قبله، وأمر ببيانه والدعوة إليه. لا إله إلا الله. إذن هذا موسى عليه السلام كان مخلصا وكان رسول نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن. وموسى إذا ذكر يذكر الكلام، فأكثر ما يعرف به موسى أنه إيش؟ كلم الله، وقد ذكره في أكثر موضع، منها وكلم الله موسى تكليما، أكدها بالمصدر. وهذا تأكيد الفعل المصدر وش يفيد؟ الحقيقة، مو بكلمة يعني جرح بظاهر الحكمة ولا قذف في قلبه ولا سمع النداء من الشجرة، كلم كلام حقيقة تكليما. تأكيد الفعل المصدر يفيد الحقيقة، كلام حقيقي معروف. تقول فلان كلم فلان، خذ معه وعطى، الله كلم. شوف الشرف. لا إله إلا الله. وناديناه من جانب الطور الأيمن، بالنسبة لموسى ويمشي كان إيش؟ الطور على يمينه، وقيل الأيمن من اليمن، وهذا يشهد لقوله وبورك من في النار، يعني مكلمة في مكان مبارك. فعلى من يرى باليمين أو اليمن، والمعنيان لا تعارض بينهما، على يمين موسى ويمشي، وهذا المكان من اليمن من البركة. وقربناه نجيا. وش الفرق بين النداء والمناجاة؟ عن قرب، كلمه سبحانه وتعالى عن قرب، وهذا فيه مزيد فضل لموسى عليه السلام، ناجاه. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. كيف الوهبة يعني هذه؟ كيف صورتها؟ وهبة ها موسى طلب من إيش؟ من الله أن يكون هارون رسولا. لذلك قال ابن كثير في التفسير كما نقل عن طائفة من السلف أن هذه أجل شفاعة عرفت، شفاعة موسى عند الله بأن يكون أخوه نبي، وقبلت شفاعته. اجعل لي وزيرا من أهل هارون، قال أوتيت سؤلك يا موسى، فأجعله نبيا ومؤازرا لأخيه موسى عليه السلام. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفني ويكون شفاعة النبي عليه السلام. وهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. طبعا هنا مقاطع صغيرة، شوف أفاض في زكريا ومريم وموسى أعطاها شوي، هنا موسى معطاه لكلمتين، وهبنا لهم من رحمتنا هارون نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل، مقاطع خفيفة، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا إيش نبيا بالحالة، بينما إسحاق ويعقوب كلا جعلنا إيش نبيا. موسى إسماعيل أعظم، أجل قدرا من إسحاق، هو يكفي أن خرج من نسله إبراهيم عليه السلام، محمد عليه السلام. إنه كان صادق الوعد، من هو هذا صادق الوعد؟ وش الوصف الفعل اللي يستحق به أنه كان صادق الوعد؟ نبع، هذا أشهر ما ذكروا، ذكروا بعض الآثار أنه واعد رجلا في موعد وانتظره ولم يحضر الرجل، وبقي يوما كاملا ينتظره، وجاء الرجل فوجد سبع لي ينتظر يوم مع موعده بالأمس وانتظره. لكن الأشهر اللي ذكروه أصدق وعد عندما قال أبوه له إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، فوعد أباه بالامتثال، قال سجد إن شاء الله إيش من الصابرين. يوم جاء التنفيذ، يعرف هذا التنفيذ له تداعيات، أسلم وتله الجبين، سلم نفسه، فلما صدق وعده أنجاه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل يا أخواني على فضيلة صدق الوعد. لذلك من صفات المنافقين إذا وعد إيش أخلف، ولا ينبغي المسلم يا أخواني أن يتخلق بصفات المنافقين، تحدث كذاب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا عهد غدر، لا ينبغي هذا يكون عامة المسلم فضلا عن خاصته مشتغل بالعلم. والله يا أخواني من حبي لكم إني أتألم وأتوجع لما أرى رجلا محسوب على أهل العلم يفي بوعده، ولا قصدي يعد ولا إيش، أتألم كثيرا. ماذا توافقني ولا لا؟ ممكن إنسان يجي له عذاب، كنا ذاك الرجل ولا لا؟ اتصل واعتذر يا أخي، الحمد لله الله عذرنا في الصلاة ورفع عنا أحكام بسبب الأعذار الشرعية، رفع عنا مرها الصلاة وأشياء كثيرة، لكن بس تثاقل وعدم همة وعدم، ما يليق يا أخوان، ما يليق. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم صدق الهمة وصدق الوعد. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا عليه السلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. رسول مشغول بالتاريخ الإنساني كله، مشغول بإصلاح العالم كله اللي كلف بدعوتهم، ولكن ما أشغله إيش عن أهله. تجد بعض إخوانه، ولما ركز على هذه المعاني ليس قصدي شيء معين، إنما قصدي والله توجيه نفسي وإخواني، ننشغل بالبعيدين نتكلم قريب. أنا أسمع اليوم بك أصبحنا أحد الحليبي هذا جزاه الله خير، وأعجبني قال إني أنشغل في الصباح بتوجيه الأطفال في السيارة، جالس معهم أعطهم من تجارب خبرات، تحذرهم، تحبب إليهم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أهله، وأمر أهلك بالصلاة، أروح أدعو لبعدين وترك الأقربين. أول توجيه وسلة في الدعوة أنذر عشرتك الأقربين، إيش ماعدك؟ لذلك امتثل ودعا يا بني كنانة، يا بني عبد مناف، يا فاطمة، يا صفية، دعا عم خص دخل لهم وصل فاطمة صحيح، إذن يا أخواني على الإنسان يتنبه هذا المعنى، يأمر عنده ولاية. أنا مثلا ما عندي ولاية على الناس أقول صل يعني، لكن الولد عندي ولاية، أنصح وجه شجع ثم أرفع عصا. يأمر أهله بالصلاة والزكاة، صلاة حق الله والزكاة حق المساكين، فيها أموالهم حق معبوسة. يأمر بالصلاة والزكاة، لذلك كان عند ربه إيش؟ مرضية. سبحان الله، شوف الأمر هذا يرضي الله عنك، لأنه أمرك فأتمر وادعو وأمرك أصبر عليه. تلقى بعض أخوان الآن أبناء في الابتدائي ما يقوم صلاة الفجر، أخاف عليهم يخلي ينام. تجري ما شاء الله عندنا بعض الجيران الأفاض ما شاء الله مصطفين عياله ما شاء الله، وناس آخرين ما يقومهم. سبحان الله العظيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس، شوف الجولات الصغيرة دي، إنه كان صديقا نبيا. بينما إسماعيل إيش؟ رسول نبي. أيهما أكبر الآن صار؟ إسماعيل. الصديقية أعلى أقل منزلا من الرسالة. صديقا نبيا، ولكن شرف صديقية ونبوة. إدريس رفع مكانا عليا. وش معنى هذا المكان الذي رفع له إدريس؟ ايش تقصد موته؟ لا، رفع في السماء الرابعة. وراه رسلم في حديث الإسراء الطويل أنه في السماء الرابعة، هذا معنى. في معنى ثاني وثالث، رفعناه مكان عليا وهي رفعت سمعته، كما قال جعل لسان صدق عليا، يعني سمعة إدريس مرتفعة عالية. وإدريس ترى قبل نوح عليه السلام المعلومية من الأنبياء المبكرين. وقيل رفع مكان عليا يعني في الجنة، ولكن أكثرهم يميلون إلى أنه رفع مكان عليا يعني في السمعة، وأشار لهذا السعدي في تفسيره اللطيف. ولكن كل المعنى في فرق بين يعني في الجنة في السماء الرابعة، شو مشكلة يعني؟ هذا يسمى اختلاف إيش؟ تنوع لا تضاد. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يا ربي ترفع مكانتي ومكانتكم عند الله عليا، بس نحتاج أدوات الرفع. يرفع الله الذين آمنوا منكم إيش؟ والذين أوتوا العلم درجات. ما قال درجة، ما يرفع بس كذا، لابد من إخلاص مثل ما شفت موسى، لابد من علم، لابد من دعوة، لابد من بذل حتى ترتفع. سبحان الله. أولئك من هم الذين سبقوا مع ما سيتحدث عنه؟ أولئك الذين عمل الله عليهم من النبيين، من ذرية إيش؟ آدم، ومن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. من إسرائيل؟ يعقوب. ومن هدينا واجتبينا، هي محض فضل ترى، هو الهادي، فمن يهدي الله فهو المهتدي. ذلك أعظم دعاء أن أدعوه ليهدينا صراط المستقيم. من هدينا واجتبينا، شو معنى الاجتباء؟ الاصطفاء، الاستخلاص، كلها معنى واحد، والاختيار والاتخاذ كلها معنى واحد. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بكيا جمع باكي. فإذا كانوا في مجموعة وتريت الآيات خروا جميعا سجدا وبكيا، لا يخرون صما وعميانا يدربي راسه، لا، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سجدا وبكيا. لاحظ سجدا و العطف في الأصل يقتضي المغايرة. ممكن نسجد لكن لا نبكي، وهذا حرمان. نسجد امتثال أمره، والسجود مستحب، لكن شتانا بين من يسجد جاف العيون وبين من يسجد باكيا. وش الحل؟ نتعوذ كما عند زيد بن أرقم في صحيح مسلم، أعوذ بك من قلب لا يخشى أم علية تدمع وأشياء كثيرة ليس هذا أوان تفصيلها، هذه تحتاج إلى محاضرات قسوة القلب وعلاجه، نسأل الله يعيذنا وإياكم من القسوة. فخلف من بعدهم خلف، بعد من هؤلاء المنعم عليهم المجتبين وخلوف ليسوا بنفس المواصفات، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من هذه من هؤلاء الخلوف. خلف أضاعوا الصلاة، وش صورة إضاعتها؟ ما هو الوصف الذي يحصل منا حتى نكون مضيع الصلاة؟ هذا إضاعة، ترك الواجبات، عدم الخشوع. قال بعضهم حتى الترك بالكلية يعتبر إضاعة، وأي إضاعة هذه؟ ضيعها بالكلية، كل هذا داخل في الإضاعة. وشوف أنت في أي دائرة أنت تضيع، وش حجم إضاعتك؟ هل محافظ كما أشار في سورة المؤمنون في عجز التوصيف، أم في الصدر التوصيف الإضاعة في الخشوع؟ ما فيه نجاح إلا بالصلاة المعهودة، إن الصلاة اللاملة من عهدية، صلاة الخشوع، صلاة الأوقات، صلاة الأركان، صلاة أحسن الوضوء، صلاة أحسن الوقوف بين يدي الله، صلاة إتمام الأركان، هذه الصلاة اللي بتعالج مشاكلنا. أما الصلاة المضاعة فهذه تؤدي ليش؟ اتباع الشهوات، أضاع الصلاة واتبع الشهوات. شوف الآن شكوان نشكي منه، قالوا نصلي بس نكذب، نصلي ولا نلتزم بالأمانات، نصلي ولا نتورع عن نظر المحرمات، نصلي ولا يقع منا كذا وكذا، لأنها ليست الصلاة إيش؟ المحافظة، الصلاة المضاعة. فضيعنا الصلاة فضاعت أمورنا ووقعنا في الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، الشهوات التي لا خطام لها ولا زمام، شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة اللسان والفري في عرض الناس، وشهوات كثيرة والتسلط والظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله من غيا. وش معنى غيا أيها الإخوة؟ واد سحيق في قعر جهنم يسيل من عرق وصديد أهل النار، نعوذ بالله من غيا. ولكن شوف رحمة أرحم الراحمين، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أداة استثناء تفتح بوابة الأمل، من تاب وأناب ورجع حتى لو ضاع الصلاة واتبع الشهوات فلا يضر، لا يضر. طيب الناس لما يسمعون الوعيد ومن فعل كذا ومات على كذا، طيب لو تاب، تاب انتهى الموضوع خلاص. فالتوبة تجب ما قبله، وهذا من رحمة أرحم الراحمين، مهما فعلنا ومهما أسرفنا على أنفسنا وتبنا ما يضر، بل يقلب الحسنات سيئات. من يذكرنا بهذا السياق في سورة إيش؟ الفرقان، وش يقول فيها عز وجل؟ تاب وآمن فأولئك إيش؟ يبدل سيئ محسن، والتبديل صورته قيل أن تنقلب حياته من طاعات، من فسق إلى طاعات، ها؟ هذا تبديل ولا لا؟ تبدلت صورته. وقيل أن حتى السيئات تنقلب إلى طاعات، وهذا إن صح فهو من مزيد كرمه وعطائه سبحانه وتعالى. لكن الثابت أن أيام كفره طاعاته تحسب له بعد إسلامه. من يذكرنا بهذا المعنى في حديث حكيم بن حزام؟ وش قال الله صلى الله عليه وسلم؟ لك ما أسلفت من الخير يا حكيم، كان صاحب عتاق وصدقة أيام الجاهلية ما تقبل، يقدم على ما عمل فيجعل هباء منثورا، لكن لما أسلم تستنسخ من جديد بأثر رجعي. أسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم التوبة، التوبة يا أخواني ترى ترغيم الشيطان، يعني الشيطان يريد أن يفسد عن التوبة، لا تتوب، أنت بترجع، أنت قادرك، راغم الشيطان أكثر من التوبة حتى مهما فعلت. لذلك في حديث الصحيحين هو حديث قدسي أن عبدا إيش أذنب ذنبا، أنا بأتي به في الحقيقة معروف لكل الأخوة أو على الأقل أغلبهم، لكن فيه معنى قد يجهل بعض أخواننا، وأنهم أن هذا الحديث دعوة للفسق، لأنه قال في آخر الحديث إيش؟ يا عبد إيش؟ افعل ما شئت فقد غفرت لك. وهذا فهم غير صحيح. تعرفوا الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فتاب إيش؟ واستغفر، فقال العالم يا عبدي أنا رب يأخذ الذنب فيغفر فيأخذ الذنب ويغفر فغفر له، ثم أذنب ثم رجع ثم قال في النهاية يا عبد افعل ما فغفرت لك. قال ابن تيمية ونقل ابن القيم رحمه الله في المدارج وارجع في منزلة التوبة كلاما متينا ما يجد له ابن القيم وأمثاله، قال شوف كلام مو فقط شرعي، كلام قراءة للنفس الإنسانية، وهذا الداعي ينبغي أن يعرف الناس وهمومهم مشاكلهم يا أخواني وضعفهم، حنا بشر من هالبشر ذول الضعفاء. يقول أن العبد هذا كان داعي الشهوة قوي عنده، فغلبته الشهوة على ما عنده من الإيمان فوقع، ثم تاب واستغفر، والتوبة أمر صالح. ماذا تصنع الإيمان؟ ها؟ لا تزيده توبة. ترى بعض الناس يظن التوبة مجرد فقط إنها مجرد إعلان الندم والتبر. التوبة عمل صالح أجل من الصلاة وأجل من قراءة القرآن، لذلك الله يفرح بهؤلاء أشد من زجر المسبحين، لأنها عمل صالح التوبة يحبها سبحانه وتعالى، بل يحبها أكثر من محبة ذاك الرجل إيش راحلته التي فقدها، وقال أنت إيش عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، من الذهول تملكها الفرح. فلما تاب وصار إيمانه زاد، إذا قال عن الصلاة ومقر يضيع إيمانكم، يعني سمى الإيمان صلاة لأنها تزيد الإيمان، جزء الإيمان ومو تزيد هي من الإيمان أصلا، فالتوبة أجل زاد الإيمان. لكن داعي الشهوة عنده إيش قوي جدا، حتى مع هالزيادة ذي ها لا زال عنده إيش توثب، فغلبت نفسه وأنس بالمعصية لكن تحسر فتاب، لأنه يريد التوبة، هو ما يريد المعاصي، فزاد إيمانه الثانية وقع، لأن داعي الشهوة عنده عنيف فزاد. فما دام يزيد الإيمان يصل إلى حدش لا يزيد الزاني حين يزيد وش ويزيد فرص، صار الشهوة مع قوتها في دافع أقوى. لذلك يوسف كما تعلمون ما تمنع فقط ها ترفع، كان يتكلم من أفق، كان يتكلم من علو، معاذ الله، شهوة وجميلة وهيت لك دلال امرأة في غاية الجمال وأعجب، بس فيه قوة هنا، هو قوة تغلبت على هذا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا. اللهم يا حي يا قيوم ذو الجلال والإكرام، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.